عمر رضي الله عنه ضرب صبيغا على رأسه حتى سال منه الدم، يخرج منه تلك الشبهات التي دخلت في رأسه، حتى قال له: هل بقي شيء؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، ما بقي شيء، خرجت. فكم من صبيغ في هذا الزمان يحتاج إلى مثل فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه.